فضحك الإمام أبو حنيفة وقال يا بني ليس في ذلك علم. طب وانا هجيب لي علم منين دي علشان اعرف المال انت كنت دفن فيه؟ المسألة مش علم دي، ولكني سأحتال لك، سأحتال لك. اذهب الليلة فبعد ان تصلي العشاء توضأ وضوء جديد وضوء قربة كده، وانزل انك انت تقف هذه الليلة بين يدي ربك مصليا لعل الله سبحانه وتعالى يهديك الى مكان السنة. فقال له الكلام ده وصاحبنا كانه ماشي. في الفجر كده جه الراجل لابو حنيفة قال له يا امام لقد وجدت المال. قال له كيف؟ قال والله لقد وقفت بين هذا ربك ما قلت وأنا أصلي، وإذا بي أتذكر أنني وضعت المال في كذا وكنت معلمه في كذا والحتة الفلانية كذا. فضحك أبو حنيفة وقال والله لقد علمت أن الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك، وسيأتي ويوسوس لك ويحدثك بمكان الكذب، فهلا أتممتها شكرا لله؟ قال أفعله إن شاء الله. إذن فإبليس ده مواقفه. وحتة ثانية يبقى ثلاث حاجات: أقسم بعزة الله وذلك قسم عالم به، قال لأقعدن لكم لهم صراطك المستقيم، ودي تخطيط إبليس صحيح، تخطيط إبليس. وبعدين قال إيه في منهجه في التخطيط؟ قال ثم لآتينهم من بين أيديه يعني من أمام ومن خلفه، طيب، وعن أيمانه، طيب، وعن شمائله. نجد انه اغفل جهتين، الجهات ستة عندنا، جاب امام وخلف ويمين وشمال، ما هوبش ناحية مقام العلو ومقام السفل، كأن دول جهتين لا يأتي منهم الشيطان. اللي يستشعر دائما عز العبودية الاعلى وزل عز المعبودية الاعلى وزل العبودية الادنى، ويبقى بين الاثنين دول موصول بين زل عبودية وعز ربوبية، لا يمكن يجيل الشيطان. ولذلك راح بعد عن الطريقين دول، قال دول ما ينفعش اجي منهم. اذن فقول الحق فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الصلاة دعوة من الله لعبده ليكون في حضرته، فهات رب، هات رئيس، هات ابا يحرص على ان يكون ولده او مرؤوسه معه كل يوم 5 مرات. ده الواحد منا ينشف ريقه عشان يلقى رئيس الدولة في عمره مرة واحدة ولا يقدرش عليه. وانت كرم وسمح يبقى فيه اشياء ايه مقدمات، هتتكلم في ايه مش كده؟ وقلنا يحدد الزمان ويحدد المكان ويحدد موضوع الكلام ده ان رضي. لكن الحق ساعة ما بيدعوك هو اللي داعي، وبعد ذلك لك ان تحدد انت الزمان وتحدد المكان وتحدد موضوع المناجاة بدون ان يتدخل معك في شيء، لك حرية مطلقة. فبيحدد الزمان انت، متحدد المكان انت، متحدد موضوع المناجاه انت. يبقى رب عايز يعملك سيد ولا لا؟ يبقى المفتاح اتنقل لك مفتاح. ولذلك بعض الناس المشرقين المنورين قال ايه حسب نفسي عزا. شوف كلمة حسب نفسي عزا دي بأني عبده، مع ان في تناقض بين عز وعبد. حسب نفسي عزا بأني عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الأعز، ولكن أنا ألقى متى وأين أحبه. إلا أنا في الوقت اللي أنا عايزه أقابل ربنا، عايز أقابل ربنا في أي حد، الله أكبر، بقيت في الحضرة أتكلم معه زي ما أنت عايز أو لا. إذن فالذي يسهو عن مهمة الصلاة في أنها حضور العبد بين يدي ربه عشان يبقى في خلوة معه، يبقى في جلوة كمان مع مقام صفاته، يقول له اللي هو عايزه. قلت أنا مرة هاتوا لي صنعة من الصناعات تعرض على صانعها كل يوم 5 مرات، أي صنعة وصانعها كده يعمل لها صيانة كل يوم، المهندس يشوفها 5 مرات، الصنعة دي قال لها إيه؟ بالله تخرب، تخربش أبدا. أنت لما بيقب عندك آلة من آلات البشر، صناعات البشر، بتوديها لصانعها. أنت ربنا بقول لك تعالى لي كل يوم 5 مرات، وهو صنعك، هو يعمل فيك إيه عشان يعدلك بقى ويعدل تكوينك ده اللي ما نغرفش نفسه؟ ليه؟ لأن الصانع من البشر في الآلات من صناعة البشر مادي مع مادي، فهو يجيب مسمار، يجيب مش عارف ايه، يحط مادي في مادي، إنما الحق غيب، علاجه لصنعته غيب أيضا. فلا تستطيع، هو عمل ايه في تكوينك؟ هو اداك الرضا ازاي؟ هو أشرق عليك بالفوضات ازاي؟ إذن فقول الحق فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. دينته تنبه الإنسان إلى أن لحظات الصلاة هي لحظات القرب، لحظات تجلي الحق على الخلق، يوم الانسان يستغلها وينتفع بها ولا يجيبش حاجه تانية وياها لان ذلك يعتبر له. ولذلك هناك في قد افلح المؤمنون وبعدين قال الذين هم على صلاتهم ايه والذين هم عن اللغو معرضون. يبقى كل فكر في غير الله وقت الصلاه لا في امور دنياك امور دنياك الزمن متسع ليه اللحظه دي انتهزها وخليك مع ايه. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. فكأن لهم شكل الصلاة إنما موضوع الصلاة مش موجود عندهم فكأنها مراءة عشان يدخل في الجماعة المسلمة وعلشان يتمتع بالحقوق الإسلامية في المجتمع المسلم. إنما في حقيقة الأمر هو مراء لأن مدام ما بيأديش موضوع الصلاة يبقى بيأدي شكلها يبقى ده بيرائي المجتمع. الذين هم يراؤون أي الذين يفعلون فعل المرائي الذي يحب أن يراه الناس في وضع من الأوضاع. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون برضو راح رضيبها قال هنا الذي ايه يدعو اليتيم وبعدين هنا قال ويمنعون الماعون. فكأن التجربة الحقيقية للمنهج الديني هو في المسألة المادية. المسألة المادية دي إن هانت في نظرك أمام مطلوب الله منك فاعلم صحيح أنك أنت على منهج صح. إن كانت المسألة الدينية دي ساعة ما تتعرض لها تتعب نفسك اعرف إن أنت ما أنتش في المنهج الإيه ما أنتش في المنهج. المقياس الحقيقي اللي بتحك به أخلاق الناس تحك بها دينهم كلها حين تتعرض لهذه المسألة. فيقول هناك الذي يدعو اليتيم ويقول ويمنعون الإيه الماعون ديك بتديله ضروريات حياة. هنا انت في الحيد لليتيم بيخرج شيء من ماله عشان يعطيه له عشان يعيش به ده كلام صح. اذا فانت تتبرع او تتطوع باصل الشيء ليملكه اليتيم. انما في الحتة الاخرانية يمنعون الماعون انت بتتطوع باثر نفع الشيء وشيء هيرجع لك. معون البيت الدين الطشت بتاعكم الدين الحلة الدين مش عارف الايه مواعين الاشياء اللي بتستعار دي لان مش مفروض في كل بيت انه يبقى عنده ادوات قد لا يحتاج اليها في العام مرة. فيبقى واحد موسر في الحارة او موسر في القرية يبقى عنده هذه الايه الاشياء. يوم الفقير اللي ما عندوش يقدر يقول يستعير هاتوا والله الشيء الفلاني من عندي فلان هاتوا الشيء العلان الماعون ده هاتوا لنا لوح عجين نخبز عليه هاتوا لنا قدر واسع عشان يسع العقيقه بتاع الواد اللي هنطبخه. مش مفروض ان انا كل واحد يبقى عنده قدر يسع خروف عشان يعمل عقيقه كل ما اذا يمنعون الماعون حتى الشيء اللي هيعدي اثر نفعه الى الغير وحقيقه ملكيتهم له برضه لهم. وهو الماعون هيروح لده ويرجع لصاحبه ويمنعون الايه الماعون. اذا نظرت الى هذه السوره وجدتها تتضمن اصول اقتصاديه اللي بها نظام الكون الدقيق وتتضمن اصل وجداني اللي هو استشفافك من حضرتك في الصلاه قربك من الله وما دام الاثنين دول ينعدلهم يبقى المجتمع كله ينعدل والمنهج يبقى يمشي سليم والرعية الإسلامية تبقى رعية متكاملة رعية متكافلة رعية مستشعرة عبوديتها جميعا لإله لإيه؟ لإله واحد. إذا جئت ونظرت للمقابلة بقى والعلاقة بالنصر هو قال هناك فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. إذن فيجب أن نفهم أن طعامنا من جوع هو لله إيماننا من خوف أمننا من خوف هو لله. فما دمت انت خدت ما في يد الله فلا تظن على من دونك بذلك. ولذلك جاء اطعمهم من جوع فلما يجي لك يتيم يا اخي لازم تدير لازم تدير. بعد ذلك هنا حيدينا صفات شح وبخل في الذي يدعو اليتيم وشح وبخل على اقصى صوره حتى مش على صوره مهذبه مش على صوره مقبوله لا هذا شح. وبعد ذلك مسألة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم ايه والمراءة ويمنعون الماعون عناصر